قدامنا هم قاعدين معنا. هذا الكتاب؟ نعم. وجيت الجيش وشرحت كلمة غير عن المشاكل. هناك هناك اللغة العربية هذا ما يكفي يكفي إيه؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مع المفردين كالحاوي المفردات المتعاطفة المتعاطفة يعني مثل ايش هذا مبعدون وحميم نعم هذا متعاطفة المفرد مفرد معطوف على مفرد أيوة. او المفردات طبعا وإن كان لهم نسب واحد في ناس اللي دائم نساء أيوة. يقول الأئمة إن ذلك لغة لقوم معينين وتقديم الخبر والإبدال لا يقصان بلغة قوم بإعلانه ولمزيد قوله يسوى كلمة مبعد وحميد لا مفرد معطوف على مفرد إبدال هنا يا معلم الإبدال هو هو هذا إبدال هو حمله عليه الجمهور أن مبعد هذا بدل وحميد مبعد وحميد بدل من الضميرها يا سلامة يا سلامة أو مثلا أو مبتدا كمان انترموا ولذلك قال وتقديم الخبر والإبدال لا يختصان نعم وقبل هذا الذي خرجوا عليه الجمهور هذا نعم إلا بل الحال الحال قال إنه قاعد وقوله وإن كان له نسب بخير كان طيب السادس من الأشياء أنه إن كان مؤنثا أن الفاعل إن كان مؤنثا والنساء إيش؟ النثى فعله بكاي ساكنة في آخر الماء وبكاي المضارعة في أول المضارعة مثل تقوم هند ويجب ذلك في مسألتين ويجب الثاني في مسألتين هذا المسألتين اللتين يجب فيهما ثالث الشعر إحداهما أن يكون الفاعل ضميرا متصلا راجع إلى المؤنث الحقيقي لا كهندي قام أو تقوم أو مزادي نحو الشمس طلعت أو تطلع الشمس تطلع بخلاف المنفصل بخلاف إذا كان الفاعل ضميرا متصلا هناك ما يجب ثالثا نحو ما قام أو يقوم إلا هي ويجوز تركها في الشعر في الشعر إذا أثير إلى ضمير متصل إذا أثير إلى ضمير متصل مثل قول الشعر كان الثاني ثم ذاك ولا أرض أبقى لإبقالها نعم ولا أرض أبقى لإبقالها ما قال ولا أرض أبقى لإبقالها هذا متصل بالشعر نعم مثل كما قول الشاعر فإن الحوادث أودى به ما قال أودى به وحتى هناك قال في قول حكى قال فلان فلان شاذ شاذ وعلى الآن اسمع هذا آذ الثاني الثانية من المواضع التي يجب فيها ثالث الشعر أن يكون إيه؟ متصلا بفاعله متصلا حقيقي الثالث نحو إثقال امرأة عمها ما فصل بينهم والفاعل كمان حقيقي الثالث وشذ قوله بعضهم قال فلان سماحك يا سيبوي ابن عقل وهو الذي يقول هو الذي لا يقاس عليه وإنما زاد في الفصيح بس نحن نعمل مرأة إذا كان في الفاعل هذا الجنسية حسب نعمه ايش معنى عنده الفصيح؟ اللغة الفصيحة يعني هذا يحتاج الى سؤال. هذا كان دين بدي سلم القتل لان قتلتيك فيه بدي لان المراد الجزء ليس لم يسند في الحقيقه الى المراه. نعم. بل اسند الى عن الجزء أيوه. وهذا ذكر مذكر جنسه جنسه جنسه جنسه جنسه جنسه طيب وسيأتي أن الجنس يجوز فيه ذلك ويجوز الوجهان الثاني وعدمه وترك الطار في مسألتين إحداهما إذا وصل الفعل هذا إلى ضمير منفصل كقوله لقد ولد الخطيلة أمه الخطيلة أمه الخطيلة أم سوء لأن هذا منفصل المنفصل بصل بالمفعول حتى القادر طيب وقول العرب كمان حضر القائد حضر القاضي اليوم امرأته أيوة نعم والثاني هناك أكثر إلا أن إلا إن كان الفاطل إلا والثاني هناك خاص بالشعر إذا كان إلا في الحقيقة لم يسرد إلا نعم لا يقوش للمذكر ولذلك رجحوا رجحوا حذف الثاني نقطع عليه الأخفش وأنسد على الثاني ما إيش إيش البيت ها ما بريئت من ريبة وذم بحربنا إلا بنات العم فعل بنات العم هذا بإثبات ولكن الأكثر إيش حذف الثاني لأن أصله ما بريئ أحد ها؟ لا بلا لا أخي زي ما قال البطل منهم أحدوك زي ما قال ما بريئ أحد ليك إلا بنات هنا ملغى ولكن ابن مالك جوزه مصنع جوز إثبات الثاني زي ما قلت لكم الكتابة يعني من عطي قال واجب الفطة بالبطل ولكن ابن مالك جبتهم في النص وقل أن كانت إلا في الحجم واضح وأصبحوا كمان لا ترى إلا مساكنهم القراء الثانية المجازي الثاني نحن ايش وجهنا الشمس والقمر بحذف التاء نعم ومنه اسم الجنس كمان واسم السمع والجمع لانهن هذا في معنى الجماعه والجماعه مؤنث مذكر قال نسوه فلذلك جاء الثاني في نحو ايش قوله كذبت قبلهم قوم نوح هذا كله كذبت قوم نوح هذا بتاويله بالجماعه وقالت الاعراب بالطاء الجماعه الاعراب واورقت الشجر هذا يسمى الجنس الجمعي والتفكير ويجوز التفكير كمان نحن أورق الشجر وكذب به قومك أيوة هذا في سورة الأنعام. نعم. وقالت نعم. وقال في اسم الجمع. وقال نسبة. وقام الرجال. وجاء له نور. إلا أن سلامة نظم يسر الواحد في جمع التصحيح أو جمع التسكية. ناسب السالم المذكر الواحد في نحو قام الزيدون وأوجبت كمان الثاني في نحو قامة الهدات. هذا تبع إيش؟ هذا سلامة الجمع أتباعوه؟ الواحد هو سلامة معناه إيش؟ أن سلامة المفرد إذا كان المفرد هذا سالم يكون الجمع هذا تبعه. إذا وجبت في مفرده الثاني يجب الثاني، وإذا وجبت في مفرده التشكيل يجب مثل قام الزيدون أوجب التشكيل، لأن مفرده واجب فيه التشكيل. وأما قامت الهندات أوجب فيه الثاني، لأن الثاني لأن مفرده وجبت فيه الثاني. نعم. خلافا للكوفيين فيهما، الكوفيون قالوا يجوز الثاني تؤجب الثاني، وللفارسية كما في المؤنث. واحتجوا بنحن الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكن بنو إسرائيل ما كان يمثل في المسلمين. ما في مفردين ابن هذا المفرد محذوف لا موت، المفرد محذوف لا موت، يبنون أكره بنو ولذلك يعني حملوه المانعون من ذلك، قالوا هذا المفرد هذا ملحق بالجمع. نعم ليس جمع. نعم ليس مثل الزيدون. سلمة الزيدون لازم أن نقول في إقامة الزيدون. لازم الآية الثانية إذا جاءت المؤمنات. ولكن في فاصل كم؟ في فاصل كم؟ ما هو ذلك؟ الشيخ هذه بنو إسرائيل هذه. ما فهمت إلا التي آمنت به بنو إسرائيل. مفرد ما كلمة فيه هو سنة كلمة فيه صوت المفرد يعني معال. المفرد حصل فيه إعلان ليس صحيح. المفرد حقته ابن بنوه حصل فيه إعلان. المفرد حقته ليس يعني سليم إنما فيه إعلان. نعم. وأما الذي كلمة فيه سنة المفرد تبع المفرد، إن كان واجب الثاني في المفرد واجب الثاني في الجمع، كما قامت الهندة واجب فيه الثاني، لأن مفرد هو كلمة فيها صيغة المفرد. إيش الإعلان اللي حصل في بينهم؟ إيش الإعلان اللي حصل في بينهم؟ حذف الواو، حذف الجر، هذا الإعلان. أنت ما كتبت حدود الإعلان هنا؟ إما بقلب أو حذف. إعلان فيها إعلان. بغاز المرام. وكذلك الابن فيها اعلان وهو حذف اللام. الاعلان والفرق بين الاعلان والاعتلال ان الاعلان هو حذف او قلبه يكون بالحذف ويكون بالقلب. الحذف ابن هذا بنو نصره ما هنا لأنه الشيخ حذفت لام الفعل في المفرد ففي الجمع هنا ملحق بجمع. حذفت لام الكلمة في المفرد بنوون. ابن ايش اصلا؟ ايش؟ ابن ايش اصلا؟ بنوون بنوون. لا ليس تعطوا تغيرها على بني يا بني انها انت تكون مثقال حبة. ايش فقط؟ انت لا تعترض حتى تجي تقطع. اعترضت لا اعترضت هو مسوي هو يسأل لا يسأل فيك ما يقولي دائما الاعتراض لا من الاعتراض اعترض اسئلتك الدين اسئلة المعترض هو قال لك اصلها الشمس ايش هو اصلها بنوه ايوه هذا هذه دليل تقريره على اسم بنجل بنجل هذا اصله بنجل يا شيخ انتبه ايوه ها بدليل اني لا اعترض يا شيخ لا اعرف الصرف ثم انت ما تعرف التقدير انك ما جرى يا شيخ فرض انا يا الشيخ يا ورد القران متعديا ولا نقول جاء لا يتعدى ورد القران متعديا ولا نقول جاء لا يتعدى جاء جاء متعدي جاء جاء جاء كل مناسب جاء جاء كل مؤمنات هذا متعدي ها لا جاء لا اذا جاء زيد خلاص جاء زيد جاء زيد ما هو المجيء المأزين ومن هو زيد لا زيد الزاد جاء من هنا لازم نكمل كلام لا لا لا عادة تتعدى ثالثا تتعدى وثالثا تأتي بغير تعديل زي رجع رجعك الله إلى طائفة منه زي رجع هذا جاء ظلما وزوا يقول هناك تضمن معنا اثنين وإلا لا تعدى يقول إلا تضمن كذا يقول إلا تضمن معنا كذا ولكن الآن سيئة هل أتى تتعدى هل أتاك حديث الغاشي سيئة جاءوا ظلما وزورا منصوب على النزع الخافض فقد جاءوا ظلما وزورا هذا المزي الذي فعل ذلك ما هو مفعول به يا سيد مفعول به ليش ما تكون مع النزع الخافض نعم هذا فعلوا ظلما وزورا بي أتاك أتى هذا تقعد يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على ذلك إيش طيب نمشي ماكس الخط في بعض المواضع ما تأتيك نعم نعم إذا نعرفنا أنها تارة تنتزور هذا أسر أمسي لكن هذا وقوله فبكى بناتي تزواهن وزوجه نعم وأجيب بأن البنين والبنات لم يسلم كما قلت لك فيهما ولذلك إيش ما وجب لم يسلم فيهما لفظ الواحد كما سليم أصير قامت الهجان وهو قام الزيد هذا كلام طيب وبأن التذكرة في جاءت للفصل كمان أو لأن الأصل النساء النساء والمؤمنات يعني المؤمنات محذوف على إرادة الدين أو لأن أل هذا نعم مقدرة بالذات هي اسم جمع لا ما هو اسم جمع هذا موصولة أيوة ولكن اسم جمع المؤمنات هذا اللاتي هن المؤمنات بالله لأن هذا صفة وهي اسم جمع اللاتي هذا هي اسم جمع أيوة. ولكن ليس كل اسم جمع مع أن مفرده اللاتي نعم فقال المعنى لاتي جمع جمع نساء السابع سابع هذا الكتاب هذا أحكام الصحيح لا مفر منه إلا ما نعرف النحو السابع أن الأقراء فيه للفاعل أن يتصل بفعله ثم يجيء المفعول وقد نعكسه لا ذلك وقد يتقدم منهم المفعول المفعول يتقدم عن الفعل والفاعل وكل من ذلك جائز ياتي من باب الجواز وياتي من باب الوجوب فأما جواز الأصل فنحن ووريث سليمان داود هذا الأصل جارع الأصل نعم هذا الله وأما وجوبه في مسألتين إحداهما أن يخشى اللبس بين الفاعل والمفعول

وين الذي أعوى الذكرى هذه هي اللي أطلق على هذه حتى في الغلاف هذه على المسلم مكتوب عليهم أطلق على المسلم أطلق على المسلم مكتوب عليهم مكتوب عليهم مكتوب عليهم كم كل هذا المدى؟ كم المدى؟ حدثي لا حدثت طلبة طلبة كم؟ لا كم المدى؟ عشرة هل الملك القاضي اللي ما عنده كتاب هذا يريد الكتاب ليكتب هذا اذا تبغى من الدرس نمشي معه يرجع له حتى اشوفه هذا ما منعنا يقول لكم نمشي الدرس الا انا ما شفته حتى اشوفه اي كتاب كيف صوت النذر هذا صوت النذر هذا هذا كتاب الأحمر كتاب طيب تلفات النظر نعم نعم والمجموعة يمكن والمجموعة لمن؟ مجموعة التوحيد أيوة وفين كمان واحد ما في نحو يا شيخ أوضح مثالك شكرا ما نريد هذا إذا عرفتم هذا الليلة القابلة نحن إذا تم الدرس نمشي معكم أين يا شيخ أين نذهب معك؟ إذا البلد إلى البلد كان يبغى الكتاب يبغى الكتاب هذا أمشي معه لا يبغى الكتب عندنا درس بعد العشاء عندنا درس بعد العشاء ممكن نوكل نكتب قائمة لا يمكن لأن كلها عشرة عشرة عشرة موسى نوكل واحد يا شيخ هيا نمشي طيب نمشي يا شيخ هو في يد عنده سيارة أنا عندي سيارة نعم يأخذهم منك إن شاء الله كلهم يوزعهم على الطلبة طيب يا شيخ يكون فوضى لكن بس حقك نعم نعم هذا موثوق اللي يبغونا عشر أنفار لأن ما بلغتها زي العام الماضي عامل ماذا النظر هذا كتاب كبير هذا كتاب كبير السيد النحو هذا يا شيخ لا ما أخذ أهل مولد النحو عندنا نحو سعيد هذا من أحسن ما يفعل هنا طلعت فيه عقيدة طيب عقيدة طيب الثانية هيا خلّم الثانية أن يحصر المفعول ثانية أن يحصر المفعول أن يكون المفعول محصور إنما أيوة نعم إنما ضرب زيد عمرو لازم التأخر وكذلك الحصر إلا جذوري وجماعة وأزاد البصريون ها وأسعى الكوفيين أيضا نعم تقديمه على الفاعل كقوله ولما أبى إلا جماحا فؤاده نعم ماشي لا هذا بإلا فقط إلا هذا إلا بإلا بس وقول الشاعر وما زاد إلا ضعف ما من كلامه وقول الشاعر وتغرس إلا في منابتها النخل وهل ينبت الخطية إلا وشيزه وهل تغرس إلا في منابتها النخل ما الشاهد فيه يا شيخ الشاهد النخل هذا لا يفاعل النخل لا يفاعل الفاعل لا يفاعل كلها بل الفاعل وتغرس إلا في منابتها النخل نعم. لا لا لا لا لا الفاعل والمفعول الفاعل والمفعول داخل بالفاعل الفاعل النائب الفاعل نعم هو نائب الفاعل. وأما توسط المفعول الجواز فنحن ولقد جاء قال فرعون النذر نعم وكذلك قوله خاف رباه عمر وقال كما أتى رباه موسى على قبل. وأما وجوبه ففي المسألتين مسألتين يجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول. انظروا إلى المسألتين مسألتين يجب فيها إيش؟ تأخير الفاعل وتقديم المفعول. أنا أعرف مش على الفعل. أن يتصل بالفاعل. أن يكون المفعول ضمير متصل. أن يتصل بالمفعول ضمير يعود على الفاعل. يكون الفاعل متصل بالفاعل. أنا أقول لك أشرح. انت تعذبني ولا انا اعذبك؟ لا لا لا انا لازم لذلك انا اقول انت والسلبيوت هي اسكت زي ما اسكت انا حاضر يا شيخ وتقديم المفعول ففي المسألتين احداهما ان يتصل بالفاعل ضمير المفعول نحو قوله تبارك وتعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه واجب هناك واجب هناك تاخير الفاعل وتقديم الفاعل لانه اذا تقدم الفاعل وهو متصل بالضمير يرجع الى المفعول يرجع الضمير الى متصل بالضمير هذا من محل الجواز نعم وين ما سياتي ماذا اي نعم واذ ابتلى ابراهيم ربه وكذلك يوم لا ينفع الظالمين معذرته واجب كمان تقديم المفعول هناك وتاخذ الفاعل ولا يجيد اكثر النحويين نحو دان نوره الشجر ولا يجيده اكثر النحويين يمنعون لا في نسر ولا في شجر قالوا لمالك وشد مالك من غير ولذلك ابن مالك قال مسجد نحو دان نوره الشجر دان نوره الشجر وأجاز فيه ملفت ايوه ابن قل وابن جلي والطوال وابن مالك استجاز بنحو قوله جزى رباه عني جزى رباه ربه جزى ربه عني عدي بن حاتم والصحيح جواده في الشعر فقط واما في النثر بسبب النهوة هو جمع بين المذهبين هذا قوله قول ابن هشام هو لان ابن مالك وهؤلاء استدلوا بالشعر فقط طيب فهانية أن يحصر وثانية أن يحصر الهاعل بإنما لماذا قصروه على الشعر فقط يعني؟ يا أخي أسبق الكلام هل شفته ناجح بضرورة الشعر يعني؟ طبعا ضرورة تقتضي إيش؟ طبعا إذا كان لضرورة أجزاء في القرآن إذا كان لضرورة الشعر شيخ فمسلم أما إذا كان لغير ضرورة الشعر هذا كلام العرب في النثر ماشي هذا جيب جيب في النثر ما شاء ولكن لا فضيحة إذا أليس الشعر حجة يا شيخ؟ لماذا يحتج بالشعر إذا؟ إلا إذا كان اللي ضرر الشعر هذا مسلم. زاد من جديد القاعدة في النص. لا يحتقوا ولا في الشعر فقط يقولون هذا طريق. بس من يدرينا لعل العرب تكلموا بهذا يا شيخ؟ أيوة طيب قد يقول زان نوم شجر إنسان ما جرت شيء يقول لك هذا يستقل جرس هذا في هذا صفحة 129 ما ننتهى هذا حتى تجد هذا 129 والثانية وش أن يحصل الفاعل بالتع إنما واجب تأخير نحن إنما نقص الله من عباده العلماء إيه حصل العلماء وكذا حصروا بإلا عند غير الكفاية واحتجوا بقوله ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم ولا شفا قط إلا تقدمهم الفاعل لكن إلا الصحيح في أن المحصول بإلا هو المتقدم هو المتأخر لأنه لا يدعي لأنهم نشوفه وهل يعذب إلا الله بالنار فلم يجد إلا الله ما هيج لنا وما تقديم المفعول جوادا فنحن فريق كذبتم وفريق استقتلتم وما وجوبا في مسألتين إحداهما أن يكون مما له حد نحو فأي آيات الله تنكرون هذا الواجب هي آيات الله هذا واجب من ليكم الصفاء أيما تدعو له الأسماء الحسنى أيا هذا الشيخ كيف نعرف أيا هذا الشيخ هذا شرطية نعم لكن هو يتعدى إلى مفعوله يتعدى فله هو الأسماء أيما تدعو فله هو الأسماء هذا الجواب الشرط لا لكن في الجملة شو مفعول المفعول الثاني جواب الشرط المفعول الثاني سمى هذا أعرف لكن المفعول الأول لأن أي هذا المفعول الثاني المفعول الأول هو أي والثاني إيش عايد المحذوف عايد الإنسان ما يقول هذا وين العايد ما في عايد أيما تدعوه تدعوه نعم تدعوه تسموه تسموه إياه أيما تسموه نعم بواحد من الأسماء هذا يا رحمن يا رحيم قل فله الأسماء هذا المفعول المحذوف الأول المقدم نعم إيش يعني هذا المفعول يا أخي ما في إلا ثم تتعدى ذكر بمفعولين وهذا من باب أعصى يجوز حذف المفعول الثاني بالأذن المعين أنا رأيت هذا في هو هذا ما في قدر المفعول الأول بأنه لا أيام ما تسموه أيام ما تسموه كنا نعرف برحمن ولا بي يا الله يا الله لأن الآية لها سبب المشركون يقولون على رسول عليه الصلاة والسلام ينهانا عن إلهي هو إلهي يقول يا الله يا رحمن فنزلت الآن المسمى واحد فله أسماء كثيرة يا الله يا رحيم يا رحمن هكذا عجل عليه المفعول الأول الضمير والمفعول الثاني اللي هو أيات أيام أيام نعم أزمة نعم الثانية أن يقع عامله بعد الفاء قاعدة ما شاء الناطق وليس له منصوب غيره مقدم عليه نحو ما ربك فكبر أزلاف إن ما في عايد لو كان الضمير موجود لا أنا لقد قدر لي ربك هذا إيه يعني عامل ويكون من باب الاشتغال. أيوة. لا أعلم. لم يستغل كبر لم يشتغل. نعم. فإذا لم تصدق كبر هذا على ربه. نعم. وواجب كمان تقديمه. وكذلك تقهر. لم يعمل. بخلاف أما اليوم فضرب زيدك. لأن هذا ليست في محلك. بعد أما هذا. هذا. بعد أما يجب لأن فعملتي ما يجب ما تقدم أجل ربك فكبر إيش عرب الفائشة عاطفة واحد منهما تجعلوها هذا لأن يضرب النسبة زيدا مثل هذا لأن يضرب النسبة زيدا بعده تضرب زيدا على أخذ المفروض لو كان أما اليوم فضرب أما اليوم زيدا فضرب لا خلاف هناك لا تتسلط عليه لا تتسلط عليه أما زيد لأنه يقول وليس له منصوب غيره مقدم لو كان له هذا منصوب هذا كله جاي لكن هنا في منصوب موجود فضرب زيد على بخلاف أما اليوم فضرب زيد ليس له منصوب لأنه يدخر عنه الفاء السبب أنه ضرب هذا لا هو معمولة وهو طرفات متعلق بما يضرب زيدا متعلقة إذا زيد هذا يكفي معمولة لا يتقدم معمولة لا يتقدم لا يتقدم والمعمولة لا يتقدم المعمولة لا يتقدم لا ما تقدم زيد هذا على تقدم عنه ظرف ظرف الآن تقدم على على على هذا لا الشيخ فأما يتيما فلا تقرأ مثل وربك فكبر يعني هنا لأنه فلا تقرأ لأنه ليس من باب الاشتغال ليست من وين لأنه لم يتصل فلذلك يتيم هذا مفعول مقدم مفعول به مقدم لا يجوز أن اليوم قدم على لأن تقدم على المعمولين أيوه معمولين وهو يا أخي أنت ما تعرف هذا تبغى القواعد هذا أنت ما درست تشريع حتى تنكر هذا لا يشخرك هذا يبغى يعترض القواعد أنا أبحث عن العلة يا شيخ العلة هو هذا أنها مقبولين إذا تقدم المفروض واحد هذا لا يتقدم الثاني طيب هذا سؤالي يا شيخ أما اليتيمة فلا تقدم مهما يكن من شيء مهما يكن من شيء فاليتيمة لا تقهر أسمع هذا الكلام الأصل هذا أن هذا إيه فأما اليتيمة فلا تقهر أصله أما هذا بفتح الهمزة أتقلوها عند كلمة أماك مهما يكن من شيء مهما يكن من شيء لا أسمع فاليتيمة فهذا على اليتيم هذا أنا بات هذا السبب أنه زائد أن تعمل يعني أنا تقع هذا في اليتيم لأن الفاء في محل هذا نعم آخر فاليتيمة فلا لا تقع آخر ولكن إنما هو الآن يعني مدية إلى الجملة العاملة بخلاف أما اليوم فاضرب زيدا مهما يكون من شيء فاضرب اليوم زيدا هذا فتقدم هذا المعمول فيكتب عن تقدم المعمول الثاني تنبيه إذا كان هذا لو تقدم زيد وتأخر اليوم على ضرب يجوز فأما زيدا فاضرب اليوم يجوز هذا الشيء فأما زيدا فاضرب اليوم هذا ما هذا يجوز يجوز إذا تقدمت زيدا يجوز وإذا قدمت اليوم يجوز نعم شوف قادر اسمع الان الان اجيب اسمع قال لك الجواب عن السؤال فالجواب عن ذلك ان نقول لك ايوه انا نلتزم ما بعد صائب جدال لا يعمل فيما قبله الا في أم في اما اذا كان الشخص هذا اما لكن في محل ذلك الذين اعترض عليه لانه لا يعمل ما قبله يقول لكن في محل ذلك نعم اخر نعم لكن محل ذلك اسمع ان ما بعد صائب جدال لا يعمل فيما قبله نحن نعرف القاعده الطبيه ان لكن محل ذلك ان لا يعمل ما بعد الفاي ما بعد الفاي الجزاء فيما قبله محل ذلك انما كان ما بعد الفاي واقعا في موقعه واما في هذا ما وقع في موقعه لان اصل فا هذا ان تكون يعني اليتيم ما يكون من شيء فاليتيمه لا تقع اصل هذا نابت ما نابع ما نعم. ثم بعد ذلك انتقلت الفاء هذا الى العادي وترى المعفي فلذلك يعمل فيما قبله نعم نعم واما لو كان الشرط هذا شرط إن أيوة هو واحدة من هذا من ادوات الشرط لا يجوز لا ينام عبد الحميد قال يا طيبة فإنه يجوز قال لك واقعا في موقعه ومركزه الطبيعي بل كان موقرا عن موقعه ومركزه الطبيعي فإنه يجوز أن يعمل فيما قبله ونحن نقرر هنا أن ما بعد الفاء الواقعة في جواب أما فقط الملفوظ بها أو المقدر ليس واقعا في موقعه ومركزه الطبيعي ولهذا جاز ان يعمل في المفعول المتقدم عليه في النفس ولهذا التاخر نعم في هذا المنظر نحن نبينه لك حتى تكون من الامر علي انت تعلم ان اما نائبه عن عداله الشرط كما قلت لكم وعن فعل الشرط جميعا ومن اجل ذلك يفكرونها بمهما يكن من شيء فمهما هذا هي أداة الشر وقولهم يكن من شيء هو فعل الشر وقد نابت عن أما وقد نابت أما منابهما جميعا وما يلي أما في اللفظ هو جواب الشر والتزموا فيه الفاء ليدلوا على ظلي وهدى على أنه جواب حتى لا يقع إيش في وهم واهم أنه الشر لأن من المعلوم أن الشرط لا يقترن بالفاء واتزموا أن يفصل بين أما والفاء هذا بفاصل واتزموا أن يكون هذا الفاصل مفرد لا جملة لذلك صار المفعول به نعم أما التزامهم الفصل بين أما والفاء ولكراهتهم أن يقع جواب الشرط متصلا بأداة الشرط وأما التزامهم أن يكون هذا الفاصل مفرد ولأنهم لو أجازوا وقوع الجملة فاصلة لوقع في وهم من لا يعرفه حقيقة أن هذه الجملة هي جملة الشرط ولكن ليست وإذا فهذا الاسم المفرد الذي التزموه بعد أما جزء من إجزاء جملة الجواب تقدم على موضعه ومركزه الطبيعي لسبب صناعي وهذه الفاء التي تليه مؤخرة عن موضعها ومركزها لسبب صناعي يدل ولو أن العامل المقترن بالفاء وقع في موضع السببية لكان متقدما في اللفظ عن الاسم الموصول وهذا معنى قولنا في أول جواب هذا السؤال إنما بعد فاء الجزاء لا يعمل فيما قبلها إذا كانت الفاء هذه واقعة في موقعها الطبيعي يا فتأمل هذا الكلام هذا كمان الصبان ابن عقيل عبد الحميد هذا لا في الصبان شوفوا وربكم أكبر هنا الفاء الفاء ليست في موضعي أي الأما مقدرة هنا ولذلك أما الملفوظة والمقدرة هذا يا شيخ الفاء هنا داخل في الشرط فتكبر الفاء في الشرط هذه واقع في جواب الشرط كما يقول الأخ أي ربك فتكبر مكان جواب الشرط لا يعني داخل على جواب الشرط مكان لا مقدر أما ابن مالك أسمع أسمع أسمع يا نصر ابن مالك من السيقان أسمع أيوة شيخ واجب يتلقي تلقيها ويتلقي تلقيها وذوب الوضفة مهما يكون من شيء مهما يكون من شيء فلإيش فالسائلة السائلة لا تنهر هذا الشعر لا تنهر هذا ما عمل فيما قبل البال لأن فهلت في محله في محله السائلة لتكون في السائل مش في العامل في العامل بنفسه ولذلك ما هم زيئين أو غيرها نعم هذا هذا المسؤول به نعم هذا في قوله تعالى وربك فكبر إشارة بالتاء يا شيخ إشارة بالتاء لا تعطي لك وربك فكبرها إذا جاءت كفاب الباب واحدة منهما إيه دائما أما هذا لا يدخل إلا جواب أما نحن نتكلم لك فيها أما وأما هناك يجوز جواب أما نعم هذا متصل بجواب أما المسألة خلصت هذا وربك وربك فكبر هذا واجب واجب ايش واجب الان تقبل المعنى وانت ايش نعرف الفاء هنا الفاء هذا صيغه وقال هذا قال داخلك جواب شرط وين جواب ما في هذا في اما اما المقدره نعم هنا مقدره اما مقدره اذا كانت مقدره لان نائبه من ابعد الشرط والفاء هي الجزاء يا شيخ اليتيم هذا مفعول به لتقهر تقهر لا تقهر اليتيم لا لا لا مش هيك عبد الحميد هذا شرع الماضر طيب اسمع اسمع تنبيه إذا كان الفاعل والمسؤول ضميرين ولا حصر في أحدهما وجب تقديم الفاعل مثل ضربته نعم هذا لم يذكره نعم ما ذكره وإذا كان المضمر أحدهما فإن كان مفعولا المضمر هذا نعم وجب مطلوب وتأخير الفاعل كضربان الدين أنا واجب واجب تقديم المفعول لأنه ضمير متصل عن الاسم الظاهر هذا عن الفاعل هذا وإن كان فاعلا واجب مخلوق وتأخير المفعول أو تقديمه على الفعل كضربت الدين وزين ضربت نعم ضربت الدين وزين ضربت نعم ضربت زيدا الآن واجب تقديمه الفاعل وما أما وزيدا ضربت هذا نعم تقدم فيه المفعول على الاسمين على الاثنين على الفعل وفاعل وكلام الناظم يوهم امتناع التقديم لأنه سوى بين هذه المسألة ومسألة ضرب مساعدا الصواب ما ذكرنا باب هذا باب الغنائي عن الفن نمشي اي نمشي كم باخ باقي يا اخي 5 دقائق كم هذا باب النائب هذا باب النائب عن الفاعل قد يحذف الفاعل اي انظروا الى الاشياء التي يحذف فيها الفاعل في اللسان العربي لا يحذف بلاش لأنه عمدة لا هو كالفاعل كالمفعول المفعول يحذف لأنه فضلة والفاعل عمدة لا يحذف إلا لأمر من الأمور انتبه ما نعرف إلا يا بني الفاعل كلام فاضي أسمع للأشرح خذ هذا الحمد قد يحذف الفاعل للجهل به ايوه اسمع كثورة المتاع ايوه هذا هو المبني جولة يا فاعل نعم او لغرض لفظي اسمع كتصحيح النظم ايوه في قول الشاعر عرفتوها عرفتوها عرفتوها عربا وحليخت رجولة غيري غيري وحليخة أخرى ذلك الرجولة عشان يموت فدعه ريرة أو معنى بيون غرض معلوم كان لا يتعلق بذكره غرض مثل قوله فيحسرته أو معنوي نعم ما استيسر من الحال وإذا حييتم كمان هذا لغرض معنوي لا يتعلق بذكره غرض ذكر الفاعل هنا لا يتعلق به لا يتعلق به غرض لا يتعلق به غرض ولكن نعم إذا هو عصر يعني تقول إن الفاعل لا يفتح أبدا ليس مطلع عمدة الفاعل عمدة ولكن الآن لا يتعلق به معنى يعني إذا كان المعنى لا يحتاجه نعم نعم واحدة مثل هذا إذا حييتم بتحية وإذا حييتم بتحية تحية أي واحد حياكم بتحية فردوا له تلك التحية أو تزيدون له أو أحسن منه اللهم أن تقول لهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تمام ماذا جاء للغرض معنا وينوب عنه وكذلك إذا قيل لكم تفسحوا أي واحد قال لكم أحدوا فتفعل أي بالفعل واو الجماعة حياكم واحد سلم عليكم وإذا قيل لكم سلم عليكم لا موش هذا إذا قال لكم تفسحوا إذا قال واحد لكم تفسحوا ومن جمعة تفسحوا إذا قال لكم قائل تفسحوا وينوب عنه في رفعه يعني فإن أحصركم أيضا فإن أحصركم أحد يا شيخ الفاعل هنا فإن أحصركم أحد فاعل محذوف لأنه لا يتعلق به غرض الحفل كمان يكون بالمرض أيوه الفعل إلا إلا ما يخطئ واحد نعم نعم ويكون بالعدل أي واحد أيوه لا ينوب عنه في رفعه وعمدته ووجوب التاخر عن فعله واستحقاقه من التفردي وتاني في الفعل لتاني في واحد من الأربعة تمام هذا الأحكام التي الأول المفعول المفعول به ينوب عن الفاعل أربع أصوات المفعول به الجار والمجرور الظرف المصدر المفعول به كما ذكرت لكم ينوب عن الفاعل إذا حذف الفاعل ينوب عنه مطلقا بلا قيد بلا شرط وأما الثلاثة هذه وهو إيش الجلب المجهول والمطلق والضرب لا ينوب واحد عنه إلا إذا كان صالحا للنيابة نعم ولذلك ابن مالك قال مقابل من ظرف أو من مطلق قابل من ظرف أو من مطلق وحرف جر بنيابة الحري فإن لم يصلح بالنيابة لا ينوب مصدر بإمكانه متصدح معاذ سبحان الله هذا يلزم النصر المصدر هذا اسم المصدر مستبح ولكن لا تنوب لأنه إذا نابت رفع وتخالف ويخالف هذا هذه الكلمة ما وضعت في لسان العربي وهو لزوم النصر وكذلك معاذ الله أمس فحيث هو سحر أمس يا أخي هذا القواعد طيبة ايوه لكن أراجي أراجي أراجي أول مفعول به الثاني المجهور ولما سقط في أيديهم ايوه نعم أيديهم لا تقول لهم شيء ولما سقط في أيديه. أيوه. ليس أعلم سقط في أيديه. هذا سقط الفاعل الماضي ابن المجهول. في أيديه جار مجرور نائب فاعل. ليش نائب فاعل؟ لأنه هو ينوب عن الفاعل. فالمجرور جار مجرور هنا نابع عن الفاعل. في أيديه ليس لهم تعلم. ليش أعلم؟ نائب فاعل جار مجرور نائب فاعل. جار مجرور نائب فاعل. لا لا لا ليه؟ كيف تقول جار مجرور نائب فاعل؟ آه شيخ جار مجرور نائب فاعل. قد يعني هذا لا يقبل النيابة. سألك أنت، أنتم تسألون ما لا تعلمون. ما استدعى الله المسكين. أنا عامل فيه. إيش تقديرك الكلام قبل البناء؟ سقط في أيديه. ها؟ سقط في قال قبل. نعم. بس بعد الآن. ها؟ بعد الآن. وراءوا أنهم قد ضلوا. وراءوا أنهم قد ضلوا. قالوا لئن لم يرحمنا. ها؟ لئن لم يرحمنا ربنا. لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا. لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا. العجل الذي سواه لقوم موسى. سامري. السامري. ها؟ أيوة. ولما سقط في أيديهم ما رأوا أنهم قد ضلوا لأنهم عبدوه بعد ما راح موسى إلى المناجاة. أيوة. مناجاة ربه. هذا يعني تقول له وش جرب المجنون هذا في محل رفع. لأنهم نايب نايب فاعل. ما هم متعلق بشيء آخر. تقدير الكلام قبل ايش تقدير الكلام بعد قبل حجره قبل البناء للمجهول ولما سقط مات ولما سقط العجل في الانجيل سقط العجل نعم ها لانهم عبدوا قال لهم هذا الهكم والههم وتقال لهم الثاني انا ولما سقط عياف وقال ورأوا انهم قد ضلوا رجعوا الى ربهم قالوا لا لن يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين اخر هذا الجرب والمجرور هذا إذا كان نائب فاعل في محل رفع في محل رفعك بالنيابة أي نعم طيب نعم ها؟ ما تقول متعجب لا يقول لما حرف جزم يقول هنا حذف الفاعل للعلم به حذف الفاعل نعم يعني غربية لما وضمن معنى يعني حين يا شيخ شوف معناتها حين اقول لك لما